بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في حرف الراء. والصفة اليوم هي صفة الرزق، وصفة الرزق ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، كما تقدم ذلك ودرسناه في الأسماء الحسنى. ومن أسماء الله الرازق والرزاق، وتشتق من ذلك صفة الرزق، فهي ثابتة لله. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال تعالى: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن السنة كذلك هناك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما بولد لا يضره الشيطان. والشاهد: وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا الاسم ثابت لله، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وإنما الموضوع الذي نريد أن ننبه عليه، وهي مسألة مهمة يحصل فيها الإشكال لبعض الناس، وهي: هل الرزق الحلال والحرام كله رزق من الله؟ هذه المسألة التي ينبغي أن تفهم. أولا، ينبغي أن تفهم أن الرزق كله من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد رازق غير الله سبحانه وتعالى. من أجل أن تقول هذا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله خالق كل شيء، لا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. ولكن نقرأ كلاما لأهل العلم، قال الشيخ الهراس رحمه الله، قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق. كل ما وصل من نفع إلى العباد فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال الله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإذا كان وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. إذن الرزق ينقسم إلى رزق حلال ورزق حرام، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وحذر الله سبحانه وتعالى من الحرام وأباح الحلال، وذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالرزق كله من الله، فمن أخذه من الحلال فإنه يعني يؤجر عليه إن احتسب ذلك، ومن أخذه من الحرام فإنه يعاقب عليه، لأن الله حرم الحرام. وأما بالنسبة للرزق فهو كله الرزق كله من الله. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، فإنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 8 صفحة 541: الرزق يراد به شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه، الحلال الذي يملكه العبد. وأما الأول الذي هو ما ينتفع به العبد فهو المذكور في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، والعبد قد يأكل الحلال وقد يأكل الحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار. إذن انتهى كلام شيخ الإسلام، فإنما هو رزق بمعنى أن الله هو الذي ما ملكه هذا الشيء وأن الله هو الذي خلق هذا الشيء، ولكن هل هو مؤاخذ على ذلك؟ نعم هو مؤاخذ على ذلك وهو مجزي به. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية على الواسطية رحمه الله في صفحة 62 قال وينقسم الرزق إلى قسمين، أولا الرزق المطلق، رزق مطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب الذي هو بالعلم والإيمان والرزق الحلال، هذا يسمى رزق مطلق يعني مستمر نفعه في الدنيا وفي الآخرة، العلم والإيمان والرزق الحلال. والثاني مطلق الرزق، مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الخلاصة أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وكل من يأكل في الأرض أو يرزق في الأرض فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، لكن إن كان هذا أخذه من الحلال فإنه يعني مباح له، وإن كان أخذه من الحرام فإنه مجزي به. فلو أن إنسانا أخذ هذا التمر، أخذ هذا التمر، الله سبحانه هو الذي خلق هذا التمر وباع هذا التمر بالبيع الشرعي، فإنه يكون أخذ هذا المال ورزقه الله مالا حلالا، ولو أخذ هذا التمر وباعه بيعا ربويا بيعا محرما نقول هذا يعني الله سبحانه وتعالى رزقه رزقا حراما، رزقه رزقا حراما. لماذا؟ لا نعلم، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة أن يرزق بعض الناس الرزق الحلال وأن يرزق بعض الناس الرزق الحرام، الله سبحانه أعلم بعباده، وقد حذرهم الله سبحانه وتعالى. مثل ما أن الله سبحانه خلق الشيطان، خلق الشيطان وحذر منه الله سبحانه. من هو الذي خلق الشيطان؟ الله سبحانه هو الذي خلق الشيطان وحذر الله منه، يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ويحذر الله يا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يحذر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من الشيطان ألا نتبعه، أنه يريد أن يضلنا، وهو الذي خلقه سبحانه، لكن خلقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فكذلك الرزق، هذا يرزق من حلال وهذا يرزق من حرام، والرازق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك دابة في الأرض تأكل إلا رزقها من الله، كل الدواب سواء كان البشر أو البهائم أو غيرها تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فهذه المسألة التي أحببنا أن ننبه عليها، وليس معنى ذلك أن الله رضي لهم الرزق الحرام، لا، إذا ذكرتم يعني تفصيلنا للإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يفهم الإنسان هذا. فالشيء الذي خلقه الله وهو شر يخلقه لحكمة، ولكن الله لا يحبه يعني شرعا، ولكن هذا أراده الله كونا، أراد الله الرزق الحرام هذا أن يكون كونا ولم يرده شرعا. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله، نحن لا ندخل في حكم الله سبحانه وتعالى ولا نعلم يعني ما هي الحكمة من ذلك، إن علمناها كان بها وإن لم نعلمها فنعلم أن الله سبحانه وتعالى كل أفعاله لها الحكمة. فالله يعني أراد الرزق الحلال شرعا وكونا، أراد الله الرزق الحلال شرعا وكونا، لأن الله يحب الحلال وأمر بالحلال، وأراد الله الرزق الحرام كونا ولم يرده شرعا، بمعنى لم يحبه، الله لا يحبه، لكن أراد الله أن يكون هذا الرزق الحرام في الكون اختبارا لعباده، من يأكل الحرام ومن يأكل الحلال، ولحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. مثل ما أراد الله يعني وجود المعاصي أرادها الله كونا فقط ولم يردها شرعا، لأن الله لا يحبها ولا يحب المعاصي. لكن هذا الذي يقول الآن، هذا الشخص الذي رزق من حرام يقول الله لم يرزقه، نقول من هو الذي رزقه؟ الله سبحانه وتعالى هو الرازق، ما في أحد يرزق غير الله سبحانه وتعالى، لكن رزقه الله هذا المال الحرام ابتلاء واختبارا، وجعل له السمع والبصر، وجعل له الاختيار سبحانه وتعالى، والله سبحانه لم يجبره على ذلك، بين له طريق الحرام وطريق الحلال، وهذا ذهب إلى طريق الحرام بنفسه، فكان هذا يعني يكون مؤاخذا به ومحاسبا عليه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.